بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويعذر بترك جمعة أو جماعة مريض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الفصل في بيان الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة، عليكم السلام، في بيان الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة. طيب، ونقول العذر العام، دليل العذر العام قول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قول الله تعالى: وما جعل عليك في الدين من حرج، هذا عام. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم إن الجمعة أشد من الجماعة، الجمعة أشد من الجماعة، بمعنى أنه قد يسقط الجماعة ما لا يسقط الجمعة، قد يسقط الجماعة ما لا يسقط الجمعة، وذلك لأن الجمعة لا تتكرر، لا تتكرر، ولا يمكن إقامتها إلا على الهيئة الواردة في الجوامع، وتكون بخطبة. أي نقول يسقط الجماعة، يسقط الجماعة لا يسقط الجمعة، فالجماعة تسقط بأعذار قليلة، أعني بأعذار بسيطة، بينما الجمعة لا تسقط. فلو بعد مسجد الجمعة وجب أن يسعى إليه، فلو بعد مسجد الجمعة وجب أن يسعى إليه، كما لو كان في طرف البلد. بعكس الجماعة، بعكس الجماعة لا يجب إلا إذا سمع النداء. طيب، قوله رحمه الله: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. والدليل يعني الخاص، الخاص هذا قول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. ولكن ليس كل مرض مسقطا، ليس كل مرض مسقطا للجمعة ولا الجماعة، وإنما هو المرض، وإنما هو المرض الذي يشق معه قصد المسجد، يشق معه قصد المسجد. فإن قيل إن الصحابة كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، فإن قيل إن الصحابة رضي الله عنهم كان يؤتى بالرجل المريض يهادى بين الرجلين، فيقال هذا من ورعهم، هذا من ورعهم، وخشية أن المرض لا يسقط الجماعة، لا يسقط الجماعة. فتكون حالا مباحة وليست واجبة، فتكون هذه يعني يعتبر بالرجل بين الرجلين حالا مباحة وليست واجبة. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: فصل. هذا فصل لبيان الأعذار المسقطة لحضور الجمع والجماعة، لأن الدين يسر ولله الحمد. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فصلاة الجماعة تجب كما سبق، ولا يجوز للإنسان أن يترك صلاة الجماعة إلا لعذر شرعي، فليس هو بالخيار، إن شاء صلى مع الجماعة وإن شاء صلى منفردا، فالجماعة فرض على الأعيان إلا إذا كان هناك عذر شرعي يحول بينه وبين الذهاب إلى المسجد، فإنه يعذر، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وبيان هذه الأعذار كما يلي: العذر الأول مريض، يعذر المريض الذي مرضه لا يمكنه من الحضور مع الجماعة أو حضور الجمعة، فهذا يعذر أن يصلي في بيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وبقي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته في مرضه الذي أصابه من أثر السقطة على الفرس، وهذا دليل على أن المرض عذر في ترك الجمعة والجماعة. فلا صلاة كاملة إيه يحمل على الكمال. النبي صلى الله عليه وسلم أمر على بكر يصلي بالناس وبقي المرض اللي سقط إيه؟ غير المرض اللي أمر أبو بكر إلا هو قصك مرض موته إيه؟ أيضا هذا وهذا. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام محتاج إليه وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه. الحجاج رحمه الله ذكر ثلاثة عذرا، مما يعذر فيه بترك الجمعة والجماعة. الثاني هنا قال: ومدافع أحد الأخبثين، والأخبثان هما البول والغائط، ودليل ذلك مع دليل بالبعدة. يقول: ومن بحضرة طعام محتاج إليه، من بحضرة طعام محتاج إليه، هذا أيضا هذا العذر الثالث، إذا كان الطعام حاضرا وكان محتاجا إليه فهنا له أن يترك الجمعة والجماعة. والدليل هذين العذرين الحديث ذكره الشارح حفظه الله، وهو حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. طيب، وأيضا من جهة المعنى فإنه قد يتضرر بحبس البول أو الغائط، وأيضا يبقى فيه تشويش حين إذا صلى وهو محتبس البول أو الغائط. ولكن قال العلماء: في الطعام لابد فيه من شروط، أن يكون حاضرا وأن يكون محتاجا إليه وأن يستطيع أن يتناول حسا أو شرعا، فحسا بأن يكون حارا أو يكون إلى الآن ما نضج، وشرعا كما لو كان صائما بعد العصر حضر الطعام فيقال لا نذهب للصلاة، لا تناوله شرعا. أن يكون حاضرا محتاجا إليه ونسى التناول حسنا وشرعا، وأيضا أن لا يكون عادة، بحيث كلما جاء وقت الصلاة حضر أحضر الطعام. طيب، قال: وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه. هذا هو العذر الرابع، أن يكون خائفا من ضياع ماله، من ضياع ماله كما لو الدواب تهرب وتضيع، أو فواته كذلك كما لو كان يطهو الطعام فلو ترك واحترق، ولو أوقف النار خرب، هذا يعذر. لكن مثل هذه الحال إذا كان المطبخ كبيرا في المطاعم الكبيرة الآن نقول يبقى في المطعم في المطبخ من يسد الحاجة، فلو كانوا مثلا خمسة والثاني يستطيعان أن يقومان بالواجب يبقى اثنان ويذهب الباقي. أو ضرر فيه، يعني ضرر في ماله بسرقة أو بحريق أو بغرق أو ما أشبه ذلك أو بهجوم سبع، فهنا يبقى لحفظ المال لأن الإنسان مأمور بحفظ ماله، ولأن الإنسان سوف ينشغل قلبه عن في الصلاة عن الصلاة بسبب الخوف على ماله. نعم. يمكن إذا أمكن يصلي الجماعة أفضل، لكن إذا الذي يبقون بس نعم الذي يبقون للحاجة هو الضرورة، أما من ليس كذلك فيجب أن يخرج. قال الشارح حفظه الله تعالى: العذر الثاني ومدافع أحد الأخبثين. إذا كان الإنسان يدافع أحد الأخبثين البول والغائط لأن هذا يشوش عليه صلاته ويشق عليه في صلاته فيتخلص من هذا الأذى ويتوضأ، فإن أدرك الجماعة صلى معهم، وإن فاتت الجماعة فهو معذور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. العذر الثالث: ومن بحضرة طعام محتاج إليه. إذا حضر الطعام وهو محتاج إليه أو يتشوف إلى الطعام فإنه يأخذ حاجته منه، لأنه لو ذهب وهو في هذه الحال تشوش فكره وانشغل، والمطلوب أن يحضر إلى الصلاة وهو خالي الذهن من المشوشات حتى يحصل منه الخشوع والإقبال على صلاته، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء فابدأوا به. العذر الرابع: وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه. الخائف على ماله: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان في البلوغ، ولا وهو يدافع الأخبثان في أبي داود وكذلك في المسند ورواية أبي داود أخرى. نعم، اللي في السنن وأحمد ولا وهو، لكن في مسلم ولا هو يدافع الأخبثان. الحمد لله، خلص يصح. يعني يقول فإنه يأخذ حاجته، يعني يقول لي يأخذ شيء بسيط ويقوم يلحق الجماعة يعني. إيه، لكن المراد ما يسد رمقه بمعنى ما يطفئ جوعه، لكن له أن يشبع، صوبا له أن يشبع. إنه يكون يقوم يا شيخ وهو نفسه. إيه نعم. قال حفظه الله: الخائف على ماله أن يسرق أو يتلف أو يفوت أو يحصل فيه ضرر، فإنه يبقى عند ماله يحرسه، لأنه مأمور بحفظ المال ومنهي عن إضاعته. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه أو من فوات رفقته أو غلبة نعاس أو أذى أو أذى بمطر أو وحل أو بريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. هذه الأعذار من الخامس إلى الثالث عشر. الأول عن الخامس: أو موت قريبه، يعني أن يخاف أن يموت قريبه، فهنا يبقى عنده ليمرضه لأن المريض محتاج إليه، ولأنه قد يريد أن يلقنه الشهادة فيبقى، ولأنه لو ذهب فسوف يقلق وربما مات القريب في أثناء ذهابه. السادس: أو على نفسه من ضرر، يعني يخاف على نفسه من ضرر فيبقى، والدليل عموم الحديث الذي ذكره الشارح وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وسوف نعلق لكم عليه تعليقا مفيدا إن شاء الله تعالى. على نفسه مثلا من سبع أو من مطر أو من ضياع، كما لو كان في بلد غريبة والمسجد بعيد بحيث لو ذهب إليه ضاع، وهذا يحدث في البلدان التي تكون فيها زحامات، يكون المسجد قريبا ليس بعيدا لكن لو ذهب أضاع المكان، مثل هذا يبقى. أو سلطان، والمراد هنا السلطان الظالم، والمراد السلطان أو نائب السلطان الشرط أو ما أشبه ذلك، كما لو كان في بلد فيه ظلم بحيث لو ذهب أخذه جنود السلطان وأوذي. طيب يقول أو ملازمة غريم ولا شيء معه، يعني يخاف من يلازم غريم، والغريم هو من يطلبه شيء وليس معه ما يعطيه، ولأن الواجب على المعسر، الواجب في حال المعسر أن ينظر. قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لكن هذا الغريم بعضه ظالم فيلازمه، ومعنى الملازمة أن يبقى معه لا يخرج، كلما دخل وخرج يؤذيه. طيب أو من فوات رفقته، كما لو كان في سفر وخاف لو تأخر ليصلي أو ليصلي الجمعة أو الجماعة أن يذهبوا عنه ويكون الطريق مخوفا، أو يكون ليس مخوفا لكنه يحب أن يرافقوه، والإنسان لا يحب أن يبقى لوحده، مثل هذا يعذر. أو غلبة نعاس، بمعنى أن النعاس يغالبه، فلو ذهب ليصلي الجمعة والجماعة بقي في مدافعة مع النعاس، أو ذهب ليصلي الجمعة الجماعة قد يطيل الإمام، فمثل هذا له أن يصلي. والمراد هنا العارض، أما ما الفجر يسهر في الليل ثم إذا جاء الفجر له سهران قال بصلي في البيت، يقول هذا العادة لا يجوز التعود، لأنه يجب عليك في الليل أن تنام مبكرا لتقوم الجماعة وأنت نشيط. قال أو أذن بمطر أو وحل، أذن بالمطر حين يترك الجمعة والجماعة، وكذلك لهم أن يجمعوا إدراك الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر، وكذلك جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر ولا مرض. قيل لابن عباس ما أراد بذلك، أراد أن يحرج أمته، أن أراد أن لا يحرج أمته. طيب قال أو بريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، الريح عند الهواء الباردة، والمراد هنا برودة لا تحتمل، والبرودة المعتادة فلا. الشرط الثالث أن تكون في ليلة مظلمة، تكون الريح إذن شديدة وباردة وتكون الليلة مظلمة. ولكن يكفي أن تكون الريح باردة شديدة مؤذية ولو لم يكن في الليل، وهذا قد يحصل في النهار، خاصة في النهار يكون في أذن شديد. وهنا المراد أنه يباح أن يترك الجمعة والجماعة، لكنه لو تكلف وذهب فنقول جزاه الله خيرا، هذا محسن. طيب ننبه على حديث ابن عباس وهو قوله صلى الله عليه وسلم، قوله رضي الله عنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مرض ولا مطر قال بعض العلماء إن هذا الحديث مما أجمع العلماء على ترك الأخذ بظاهره، قال ما يؤخذ بظاهره بالإجماع، والصواب خلاف ذلك، بل يؤخذ بظاهره ويؤخذ بتعليل ابن عباس، لأنه رضي الله عنه قيل لهم ما أراد بذلك، يعني أراد بالجمع، قال أراد أن لا يحرج أمته، ويقال إنه متى وجد الحرج جاز الجمع، ولكن هل الجمع مرتبط بالقصر؟ هل بين الجمع والقصر تلازم؟ الجواب لا، القصر إنما يبيحه السفر فقط، الجمع إنما يبيحه السفر فقط، عفوا القصر. وأما الجمع فله أعذار كثيرة. نعم. نعم، ابن عباس قال أراد أن يحرج أمته. ظاهره أنه لا توجد علة. ما شاء الله. لا، ظاهرا لا مرض ولا خوف ولا مطر، بس ثلاث هذه. لكن غيره. فيها غيره. هذه الأعذار كلها شيخنا. ها؟ هذه الأعذار نقول إن العلة منها جميعها الضرر. الحرج. ليس الضرر، الحرج، والحرج دون الضرر، دون الضرر. حمك الله. فيما لا يؤخذ بأنه يؤخذ الله حديث تنصلوا برحالكم، لا، حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر ولا مرض. خلنا نشوف لفظ الحديث. من غوف خوف ولا مطر، هذا خوف ولا مطر. شوف الحديث، قل جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. هذا فيه مرض، خلنا نشوف اللفظ أتأكد. ما لقيت المرض، لكن خوف ولا مطر هو متكرر، لكني أذكرها. ولا مطر، خوف ولا مطر ولا مرض. اقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: العذر الخامس أو موت قريبه، إذا كان يمرض مريضا وليس عند المريض أحد والمريض يحتاج إلى بقائه عنده فإنه يصلي عنده للعذر. العذر السادس أو على نفسه من ضرر، أو أن يخاف على نفسه ضرراً إذا ذهب للمسجد من برد أو نزول مطر عليه يبلل ثيابه، فإنه يعذر في أن يصلي في بيته دفعاً للضرر أو للضر. عندي يبل حسنا دفعاً للضر ولا الضر. في القرآن قال الله تعالى: وإن يمسك الله بضر، إذن للضر. سنة. دفعا للضر. العذر السابع أو سلطان، أن يخاف على نفسه من سلطان إذا رآه أن يوقع به ضررا فإنه يصلي في بيته. قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. أقرأ الشرح التعليق. أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. اكتبوا. قد أورد الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث في إرواء الغليل. قد أورد الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث في إرواء الغليل المجلد الثالث صفحة 408. وذكره عن ثمانية من الصحابة ولا يخلو طريق منها من مقال لكن مجموعها يقتضي صحة الحديث. عليكم السلام. ولذلك قال الشيخ رحمه الله في آخر البحث قال الشيخ رحمه الله في آخر البحث: فهذه طرق كثيرة، فهذه طرق كثيرة، فإذا ضم بعضها إلى بعض، فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى بها يعني الحديث، وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله تعالى، وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله تعالى. انتهى كلامه. وقد حسنه النووي في الأربعين، وقد حسن النووي في الأربعين، وهو من أحاديث أصول الفقه، وهو من أحاديث أصول الفقه. نعم. قال حفظه الله: العذر الثامن أو ملازمة غريم ولا شيء معه، إذا كان عليه دين وهو معسر وغريمه مترصد له، لو رآه فإنه يمسكه ويلازمه. والملازمة أن يمشي معه، ويدخل أن يمشي معه ويدخل معه ولا يتركه حتى يسدد له دينه، فهذا عذر له في أي فهذا عذر له في أن يصلي في بيته. أما إذا كان يقدر على السداد فهذا لا عذر له لأنه مماطل. العذر التاسع أو من فوات رفقته، من يخاف أن تفوته رفقته في السفر فله عذر أن يصلي في مكانه الذي لا يفوت عليه رفقته، لأن المسلم لا يجوز له أن يسافر وحده. طيب، علقوا على هذا. وقد جاءت أحاديث في النهي عن السفر منفردا، ولكن في وقتنا الحاضر، في الطرق المسلوكة لا ينطبق النهي، لأن الطريق كأنه المدينة، فلا يزال الناس يرى بعضهم بعضا في الطريق، فليس هناك انفراد. وبهذا قال شيخنا والشيخ الألباني رحمه الله، فيقال في التعليل هنا، ليس لأنه لا يسافر وحده، فيقال في التعليل، في جواز الترك، لأنه يلحقه الضرر، بفوات مقصده ومصاحبة رفقته أو بانشغال قلبه، لأن يلحقه الضرر بفوات رفقته أو بانشغال قلبه. نعم. العذر العاشر أو غلبة نعاس، إذا صار معه نعاس، إذا صار معه نعاس وهو أول النوم فإنه يصلي في بيته وينام، لأن ذهابه إلى المسجد وفيه النعاس لا يحصل معه حضور القلب في الصلاة، وفيه مشقة عليه. العذر الحادي عشر أو أذن بمطر، إذا خشي التأذي بالمطر الذي ينزل ويبل الثياب فإنه يصلي في بيته تلافيا لذلك. العذر الثاني عشر أو أذن بوحل، الوحل هو الطين الذي يتأذى بالمشي فيه، فهذا عذر له في أن يصلي في بيته. العذر الثالث عشر أو بريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، أي إذا خشي التأذي بالبرد فإنه يصلي في بيته. والدليل على هذين العذرين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه في الليلة الباردة والمطيرة أن ينادي أن صلوا أيها الناس في رحالكم، وفعله ابن عباس رضي الله عنهما فأنكروا عليه فقال: فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني كرهت أن أخرجكم في الضحض والطين. طيب، وقد جاء في مسلم أن المؤذن يؤذن ثم يقول: صلوا في رحالكم، ومرة ظاهر الحديث أنه أتم الأذان ثم قال: صلوا في رحالكم، ومرة لما بلغ حي على الصلاة أمره أن يقول: صلوا في رحالكم. فيحتمل هذا وهذا، يحتمل أن يكمل أذان ثم يقول: صلوا في رحالكم، ويحتمل أن يقول لا يقول حي على الصلاة على الفلاح، وإنما يقول: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. مرتين شيخنا، إذا قدر منفرد الوحدة مرتين، أي ما رد فيه شيء معين واضح، فيقولها بقدر ما يبلغ النص. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار. وهذا يأتي في الدرس القادم إن شاء الله.